وانا ورانا الشمائل نسينا الشمائل. يقول كتاب الشمائل. طيب نقرا من كتاب الشمائل. بسم الله. قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله: باب خاتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. باب خاتم او خاتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. شوف هنا قد يشكل بخاتم النبوة. خاتم النبوة قطعة لحم بين كتفي رسول الله مثل بيضة الحمامة. طيب هنا باب خاتم رسول الله، كيف نميز؟ التمييز في خاتم النبوة الإضافة، كما في العربية يقولون الإضافة للتمييز، فعندما نضيف فنقول باب خاتم النبوة، فمعناه إيش؟ قصدنا اللحم التي بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا قصدنا الخاتم الملبوس فيقال خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخاتم هو حلقة ذات فص، الحلقة التي تلبس في الأصابع لها فص أو ليس لها فص. إن كان لها فص فهي خاتم، إن لم يكن لها فص فهي فتخة. فتخة بالفاء والتاء والخاء والتاء المربوطة. ها يا أخواننا، في شيء يا شيخ اليوم نسينا تفسير فيه؟ طيب الخاتم إن كان له فص فهو خاتم، إن كان ليس له فص فهو فتخة. فتخة مثل ماذا؟ مثل ما ورد في حديث السنن، وفيه فائدة فقهية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على فاطمة بنت هبيرة رضي الله عنها. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فاطمة بنت هبيرة رضي الله عنها وفي يدها أساور كبيرة، فتخات أساور كبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تؤدين زكاته؟ قالت: لا. هل تؤدين زكاته؟ هل تؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يسورك الله بسوار يوم القيامة من نار؟ أدي زكاته. الآن كلما دنت بعض المناسبات يلا عقدنا ميادين الخلافيات، الحلي فيه زكاة، بعضهم قال لا ما في زكاة، بعضهم قال يحل الزكاة، بعضهم قال يحرم الزكاة، بعضهم من الفقهاء يقول فيه زكاة، بعضهم يقول ما فيه زكاة. لكن أنا أناشدك الله، يعني عندما توقف على مثل هذا الحديث، أليس هذا الحديث تشرق له القلوب وتنفطر له الأكباد ويحملك على أن ترجح شيئا لتطبق حديث رسول الله؟ استفت قلبك ولو أفتاك المفتون. ها؟ هذا كيف هذا استفتي قلبك؟ يعني كيف تطبق هذا؟ تطبق بعد دراسة المسائل دراسة علمية شرعية، وبعد الوقوف على أقوال العلماء، فإن وجدت أقوال العلماء فيها نوع من التنافر بعد دراسة المسألة، عند ذلك يقال إيش؟ استفتي قلبك. لكن تنام فوق السرير 24 ساعة وبعدين تقول والله الغناء يا جماعة الغناء حلال ولا حرام؟ أوه الرسول يقول استفتي قلبك، والله قلبي يقول إن الغناء شيء ممتع. هذا قلب خربان وفتوى خربانة، ومن أفتاك بها أيضا نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. اللهم إني صائم، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعنهم أجمعين. هذا ما يصلح. لكن استفتي قلبك متى يا أخواننا؟ لمسائل اشتد فيها النزاع وكل قول فيه دليل قوي، مثل قضية الحلي. فحديث فاطمة بنت هبيرة: أتؤدين زكاته؟ واحد، قالت: لا. ثانيا، قال: أتحبين أن يسورك الله بسوار من نار؟ ثلاثة، أدي زكاته. حتى لو قيل هذا من المتاع والمتاع المستعمل، شيء لا يعقل في أن يزكى وهو من المقتنيات، لكن أقول أدي زكاته جزاك الله خير، أدي زكاته ولك أجر، أدي زكاته، فإغاثة الملهوف في هذا الشهر أجرها عظيم وقدرها كبير عند الله عز في علاه. طيب يقول ابن العربي معرفا، أبو بكر ابن العربي يقول: الخاتم عادة في الأمم الماضية، حتى التختم عادة في الأمم الماضية. نعم، وسنة في الإسلام قائمة، عادة في الأمم الماضية وسنة في الإسلام قائمة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الإمام الثقة تقدم، وغير واحد، عن عبد الله بن وهب. لاحظ الآن في بعض الطبعات، والطبعة التي كنا نحسن الظن بها نقول هي طبعة قوبلت على 4 نسخ خطية، وقع فيها هذا الخطأ. عن عبد الله بن وهب بن موهب، هذا خطأ، ما في موهب. موهب هذا قاضي فلسطيني بعيد عن أن يروي عن يونس الأيلي. هنا الصواب عبد الله بن وهب المصري، ثقة حافظ من رجال الكتب الستة، ثقة حافظ من رجال الكتب الستة. ابن موهب خطأ. عن يونس، هو يونس بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي ثقة من رجال الستة. ابن شهاب هو الإمام الزهري، ابن شهاب الزهري. طيب، عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ورق، من فضة، من ورق أي من فضة، وكان فصه حبشيا. فصه حبشيا له تفسيران، أي فصه، فص خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجلوب من أرض الحبشة. الثاني أن لونه بلون أهل الحبشة، سواد فيه خطوط بيضاء. يقولون الآن في تركيا، في أحد متاحف تركيا، يوجد خاتم رسول الله. كل واحد يجي عند البلور ويجلس يتحسس. يا أخي قبل ما تتحسس شغل الموتور شوي، أكرم الله السامعين، شغل قلبك وشغل عقلك. هم يقولون هذه عمامة رسول الله، وهذا خاتم رسول الله، وهذه شعارات محمرة، هذه شعارات رسول الله. أولا، من فين التوثيق؟ فين التوثيق؟ أين التوثيق؟ ما فيش شيء يوثق به، بل الأمر على خلافه. في صحيح البخاري، في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس خاتمه بهذه الصفات التي ستأتي، لبس خاتمه أبو بكر الصديق بعده رضي الله عنه، ولبسه بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولبسه بعده عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان بينما هو جالس على بئره التي احتفرها يعبث بخاتمه الموروث عن رسول الله، وإذا بالخاتم يسقط في البئر، وإذا بالخاتم إيش؟ يسقط في البئر. يقول أنس بن مالك: والله نزحنا البئر 3 أيام ما وجدنا أثرا للخاتم، ما وجدنا أثرا للخاتم. فمن فين الخاتم جاء؟ راح طار من البئر وراح تركيا. لكن بعض الناس: فاستخف قومه فأطاعوه، استخف قومه فأطاعوه. كان خاتم النبي من فضة، من ورق، وكان فصه حبشيا. قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة إمام، صاحب المسند. من أدبياته الوضاح بن عبد الله اليشكري، كان مولى من موالي جرجان، مولى عبد صاحب أعظم كتاب بعد الصحيحين، وهو مستخرج على صحيح مسلم. من أدبياته ومن أخلاقياته أنه لما كان مولا جاءه سيده مرة فقال له: يا وضاح، تريد الحرية؟ قال: نعم أريد الحرية والعتق. قال: ولكنك ضيقت على نفسك، تسمع الحديث، تكتب الحديث، فاختار وانتخب واحد من الأمرين: يا أما تكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن أعتقك لوجه الله وتكون حرا. إيش تتوقع؟ أنا عبد وكلنا عبيد، ها؟ واحد يقول لك إما تطلب علم وإما أعتقك، وفي تضارب بين الأمرين. انظر إلى إيمانياته وأدبياته، قال: بل والله أكتب حديث رسول الله. فرضي بالعبودية مع كتابة حديث رسول الله، فرفع الله شأنه. عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية، ورجح الترمذي أنه جعفر بن أبي وحشي، والأشهر جعفر بن أبي وحشية، وكلاهما صواب. عن نافع المدني عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضة، واتخاذه صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخاتم آخر سنة 6 من الهجرة، لأنه اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك صلى الله عليه وآله وسلم، ومكاتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للملوك كانت في آخر سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة. وأما إرساله الرسل بهذه الكتب إلى الملوك وعظماء الأرض فكان في السنة 7، وهو ما اتخذ الخاتم إلا ليختم صلى الله عليه وآله وسلم به، وما اتخذه للزينة. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضة في السنة 6، وكان يختم به فالعلة في اتخاذ الخاتم ليس هو الحلية، فالحلية والتحلي للنسوة كما قال الله تبارك وتعالى فيهن: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لكن على كل حال ما هو بحرام، فمن اتخذ خواتيما من فضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الفضة: العبوا بها لعبا في غير الأواني وفي غير الكؤوس. كان يختم به، انتبه لللفظة التي ستمر بنا، كان يختم بها بهذا الخاتم صلى الله عليه وسلم ولا يلبسه خاض العلماء في معنى هذه اللفظة، كيف لا يلبسه؟ قالوا أحيانا يلبسه وأحيانا لا يلبسه. قالوا الذي كان لا يلبسه هو الذي كان معدا للختم، والذي كان يلبسه هو ما كان فصه حبشيا، وقالوا غير ذلك. أحسن من هذا، أن يبحث في أسانيد لفظة ولا يلبسه، فوجدنا أن لفظة لا يلبسه لفظة شاذة ما هي صحيحة. فكفى الله المؤمنين الخوض في قيل وقيل وقيل وقيل. لا يلبسه لفظة شاذة، والشاذ من قسم الضعيف، لا يصح. وللحديث إن شاء الله بقية، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. أنتقل بكم إلى الأسئلة، ولا أدري هذا الكلام الذي سأقوله هو بشارة أم أمر يؤدي إلى الحزن، وهو أن لقاءنا القادم يوم السبت، وكان الإنسان على سفر إلى مكة، لكن الإخوة المسؤولين جزاهم الله خيرا حرصا عليكم وعلى الإفادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني طلبوا أن يكون أيضا الأسبوع القادم درس، فقدر الله وما شاء فعل. ويتذكر الإنسان قول رسول الله: فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة، فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. يقول: ما الفرق بين البنك الإسلامي والبنك العادي؟ الفرق بين البيع وبين الربا، فالله تبارك وتعالى يقول: أحل الله البيع وحرم الربا. لي زوجة ستتخرج طبيبة، هل يجوز لنا أن نفتح عيادة طبية للرجال والنساء؟ وأنا أقيم في فرنسا. تفتح للنساء نعم، لكن تفتح للرجال لا، اللهم إلا أن تأتي ببعض الرجال من الأطباء يعالجون الرجال، أما امرأة تعالج النساء فلا ولا يجوز، لكن تعالج المرأة النساء لا الرجال. يقول: ما حكم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة؟ الأحب إلي ولا أعجب، هنا عندنا قولان للعلماء، أن اليدين ترفعان عند كل تكبيرة. القول الثاني أن اليدين ترفعان عند أول تكبيرة من التكبيرات الأربعة، ولا ترفع اليدان في بقية التكبيرات. طيب، الذين يقولون لا ترفع إيش دليلهم؟ قالوا: الأصل أن صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت عنه بدقة، صلاة الجنازة ما نقلت رفعات للتكبيرات لليدين، لكن التكبيرة الأولى تتابع الرواة فقالوا رفع يديه، يعني عند التكبيرة الأولى، وبالتالي ما دام لم يرد فالأصل في العبادات التوقيف. الذين يرفعون عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة بماذا يستدلون؟ يستدلون بما رواه البيهقي والأثر صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يرفع يديه عند كل تكبيرة، يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. الدلالة، الدلالة ألا أحد من الصحابة خالف عبد الله بن عمر، ولم ينكر أحد من الصحابة عبد الله بن عمر ولا قال له ليش ترفع يديك، فإن لم ترفع جريا على الأصل أنه ليس بمنقول فالحمد لله سنة، وإن رفعت اتباعا لابن عمر من غير إنكار من الصحابة فهو إن شاء الله ما يبعد عن سنة إقرار الصحابة ولو نوعت فهو الأولى. يقول من حلف على الإصلاح بين اثنين، إن أصلح فالحمد لله، وإن لم يصلح حنث ويكفر كفارة يمين يطعم 10 مساكين. يقول الخوارج من جملة المنافقين، أليس الخوارج جملة المنافقين؟ ما قال أحد أن الخوارج جملة المنافقين، المنافق شيء والخارجي شيء شيء آخر. يقول هل المعصية في الحرم يتعاظم إثمها؟ نعم، لا سيما في حرم المدينة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما روى الإمام أحمد والحديث صحيح: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، عير جنوبا إلى ثور شمالا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الخطاب يوجه للزائرين ويوجه لإخواننا المواطنين، لإخواننا الزائرين ولإخواننا المواطنين مرتين، للزائرين مرة وللمواطنين مرتين. أما الزائرون فانتبهوا، بارك الله لكم وفيكم وعليكم ما دمتم في حرمي مكة والمدينة، انتبه، حرم مكة على وجه الخصوص، جاهد نفسك ونيتك على ألا تحمل وأنت بمكة، ألا تحمل نوايا خبيثة ولا مقاصد سيئة، فإنه يوشك أن ينالك من الإثم عند الله بمجرد خطرات قلبك على الشر والإثم والسوء. لأن الله عز وجل يقول: ومن يرد، مجرد إرادة، فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه كلمة الزائرين. أما كلمة إخواننا المواطنين، أرجو ألا تغتروا، أنا مدني، أبويا هنا قبل 100 سنة، قبل 500 سنة، أنا ولد بلد، لكن العمل سيء، لكنك تحتضن وتؤجر على أهل البدع، تقول إيش أسوي، ما لقيت إلا هؤلاء يؤجر لهم، لأن السنة جاءوني فقالوا نستأجر منك الموسم 50,000، لكن هؤلاء قالوا ندفع لك 500,000. الله أكبر، الله أكبر. الدين والمال الفلوس، ما في عقيدة، ما في إيمان. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إيش معنى أحدث فيها حدثا؟ إيش معنى أحدث فيها حدثا؟ يعني ابتدع فيها بدعة أو آوى مبتدعا، أحدث فيها حدثا أي أخفر ذمة وكان مطلوبا بدم، فجاء عند القبيلة هنا في الشمال والجنوب أو الشرق أو الغرب وقال: تكفى ترى أنا داخل على الله، ثم عليكم والله قتلت لي واحد زلمة هنا في الشمال ولا في الجنوب، أنا داخل على الله ثم عليكم. قالوا: والله عندنا بدروم سرداب، أدخلوه في السرداب ما يشوف النور، أفا عليكم، هذا منكم وفيكم، ما تسلموه للسلطة. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا فرضا ولا نفلا. يقول صلاة التراويح، والله يقول تلخبط، صلي 20 ولا صلي 13 ولا صلي 11 ولا صلي 8. هذه المسألة تحتاج إلى أمرين في نظري. الأمر الأول مسألة تأصيلية مثالية، المسألة الثانية شيء من التأصيل مع واقع المسلمين. أما المثالية الأولى فهي المثالية: إن أردت الحق ولا تبغى يبي ولد عمه، وش رأيكم، تبغوا الحق ولا ولد عمه؟ الأصل في هذا ألا نزيد في العدد على 11 ركعة، الدليل ما رواه البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطوله، ثم يوتر بثلاث. هذا هو الأصل. واحد. الدليل الثاني أن عمر بن الخطاب في الأثر الصحيح الصحيح الصحيح الصريح أمر أبي بن كعب، نعم أمر أبي بن كعب أن يقوم للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، بإحدى عشرة ركعة. الآن أقول بالله عليك ما تمشي إلا بعد ما تسمع نهاية الكلام، وويل للمصلين، وبعد كده تفهم غلط. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث العلماء والفضلاء والأماثل كأئمتنا وفقنا الله وإياهم في الحرمين الذين يصلون 20 يستدلون بماذا؟ يستدلون بنوعين من الأدلة. النوع الأول أن عمر أمر الناس 20 ركعة. الجواب: الأثر فيه ضعف، وإن كان الضعف ليس بشديد، وإن كان الضعف ليس بشديد. مما يدل على هذا أن عمر أمر أبيا بإحدى عشرة ركعة، هذا هو الصحيح، هذا هو إيش الصحيح. الدليل الثاني لهم الحديث الصحيح المخرج في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة. إيش فهم الأفاضل مثنى مثنى؟ قالوا مثنى مثنى 1000 ركعة، صلي 1000000 ركعة، مثنى مثنى مثنى مثنى. هل لأهل الحديث جواب عن هذا؟ جواب لابد، لأن من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. نحن نقول مثنى مثنى يعني يسلم من كل ركعتين، مو مثنى مثنى يعني بعدد لا حصر له. هات برهانك. البرهان ما أخرجه أبو عوانة نفسه اللي مر بنا في مستخرجه على صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سئل: يا ابن عمر إيش معنى مثنى مثنى؟ وش شو معنى مثنى مثنى؟ وش معنى مثنى مثنى؟ قال: يعني يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. خلاص عرفنا المثالية، عرفنا التأصيلية والمثالية، أي احتفظ لي بها في حجرة من قلبك، أسكنها حجرة من قلبك وحجرة من عقلك إن شاء الله. ننتقل إلى واقع المسلمين. واقع المسلمين اليوم بعضهم يأتي من مشارق الأرض ومغاربها، ما يتسنى له الصلاة في الحرم ولا في المسجد النبوي إلا في العمر مرة أو مرتين في العمر. ولذلك بعض الصالحين يقول: يا أخي دعنا نصلي ما نشاء، فإن الله تبا فإننا نرجو أن ينالنا إن شاء الله من الصلوات والأجور ما الله به عليم، نزيد في رصيدنا ننتفع به يوم الحشر والنشور والبعث. نقول ونحن تدمع عيوننا: جزاكم الله خيرا، والله تعليل وتأويل سائغ، وإن كان ليس سابغ، لأن السابغ عندنا هو المثالية والتأصيلية، لكن نقول: يا أخي صلي جزاك الله خير ما شئت. ونقول للآخر المتسنن بحديث عائشة: صليت 10 ورحت وترت بواحدة جزاك الله خير. هذول مأجورين وهؤلاء مأجورين. لكن الشيء ها هنا التفريع الثالث، الشيء الممنوع لا تبدع. ها انتبه، لأن بعض الإخوة يصلي 8 ركعات يروح يقفله قدام الباب كده، يوقف وقف التحدي ويا ليتهم 10 ولا 20 ولا 50، بالعشرات يصلي 8 ركعات يوقف قدام باب السلام وقف التحدي. يعني اللي بدي يقول لي ليش أنت واقف خليه يجي يقول لي ليش واقف، فأجيبه عن طرف لساني أقول له: حديث عائشة سنة. يجزاك الله خير سنة، لكن روح روح روح بس تلثم وامشي، بس تلثم وروح في حال سبيلك، لأن مفارقة المسلمين صعبة. ورسول الله يقول: إن دعوتهم تحيط بمن وراءهم، دعوة المسلمين تحيط بمن وراء، فمن صلى مأجور، ومن صلى 8 و10 وأوتر بواحدة تسننا لحديث عائشة وهو مأجور. لكن الذي لا يبعد عن المأزور هو الذي يتحدى المسلمين في وسط المسلمين يصلون 20 في التهجد وهو يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. يا أخي روح أخرج، لا تجلس بين المسلمين وهم يصلون. مفارقة المسلمين صعبة، ولذلك كان منهج الخوارج منهج صعب، منهج مبتدع، منهج ضال، لأنه يقوم على مفارقة جماعة إخواننا المسلمين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا محبة المسلمين أجمعين، وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحقق أخوتنا الإيمانية لهم ومعهم وفيهم وبهم، وأنه كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يحشرنا مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقائي السبت إن شاء الله.